الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد بدأنا سابقا في باب الوديعة، وذكرنا أن حقيقة الوديعة أنها توكيل في الحفظ، أنها توكيل في الحفظ، وأن المودع أمين عليها. وأخذنا بعض الأمور المتفرعة على هذا. ومن آخر ما أخذناه فيها قوله: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله ومال ربها، يعني عادة لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني يضمنان ولا يطالبان إن جهلا. وأخذنا أنه هذا قول، والقول الثاني أنهما يطالبان، على التفصيل الذي ذكر في المسألة سابقا. نبدأ هذه المحاضرة من قوله رحمه الله: وإن حدث خوف. يقول إن حدث يعني طرأ خوف بعد الإيداع، يعني خوف يعني على الوديعة، مثل اضطراب الأمن مثلا، نسأل الله العافية. قال: أو حدث للمودع سفر. الآن المودع مثلا، نقول كوني مثلا هو المودع، يونس قد أودعه مثلا، نقول زيتون مثلا، أودعه إياه، فحدث خوف، يخاف أنه هذا زيت يسرق، حدث طرأ شيء جديد بعدما كان، بعد أن لم يكن سابقا. أو حدث سفر، يعني طرأ له هو سفر. قال: ردها على ربها أو وكيله فيها. يعني وش الحكم في هاتين الصورتين؟ على كوني أن يرد هذا الزيت إلى يولس ربها، يعني صاحبها، أو وكيله فيها، يعني وكيله في قبض مثلها الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا، مثل زوجته، ابنه، خادمه، موظف عنده، زي نحو هذا. قال: لأن في ذلك تخليصا له من دركها، لأن في ذلك يعني في إيصالها إلى يونس، إرجاعها إلى يونس أو وكيله، تخليصا له لكوني المودع من دركها، يعني من تبعة حفظها، من تبعة حفظه، لأنه إذا حفظه وفي خوف أو في سفر فإنه ربما خرجت من يده لعارض أو لآخر. قال: فإن دفعها للحاكم إذن ضمن. يقول: فإن دفعها المودع، يعني كوني دفعها للحاكم إذن، يعني دفع للحاكم إذن، يعني في هذه الحالة. وش هذه الحالة؟ الحالة اللي موجود فيها صاحبها أو وكيله، الحالة اللي موجود فيها صاحبها يونس أو وكيله. قال: إن دفع للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. يقول الحاكم القاضي له ولاية في الشيء الذي يتعذر أن يكون له وال، الشيء الذي يتعذر أن يكون له وال. أما هذا المال فله وال، له صاحب، وهو أنا أو وكيلي الذي من العادة أن يستلم مثله. فإذا ذهب بها إلى الحاكم، يعني القاضي، وتلفت وهي هناك، فإن على كوني أن يضمن. لماذا يضمن؟ لأن الحاكم ليس له ولاية على الحاضر، وهو قد دفع إلى من لا ولاية له. ثم قال رحمه الله: فإن غاب ربها. الآن كوني جاء يبحث عن يونس، يريد يسلمه الوديعة لأنه سيسافر أو لأنه طرأ خوف. يقول: فإن غاب ربها، يعني صاحبها يونس، ماذا يعمل كوني لم يجده؟ قال: حملها المودع معه في السفر، سواء كان لضرورة أو لا. يعني سواء، عليكم السلام، سواء كان سفره يعني لضرورة أو لا. قال: إن كان أحرز، يعني إن كان السفر بها، يعني إن كان السفر بها أخذه إياه في السفر أحرز. أحرز يعني أكثر حفظا لها، يعني أكثر حفظا لها من بقائها في الحضر. قال: ولم ينهه عنه. من هو الذي لم ينهه عنه؟ أنا المودع لم أنهه عن ماذا؟ عن أخذها معه في السفر. قال: لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا. يقول القصد من يونس لما أودع هذا الزيت عند كوني أن يونس أصلا كان عاجزا عن حفظه، فهو يريد من يحفظه له. طيب، أو أنه لا مكان له عنده ليحفظه، فلأجل هذا أودعه. ويقول لك ما دام أن السفر أحرز لها أحفظ لها، فإنه هذا يأخذه معه والحكم يدور مع علته. إذن كم قيد صار عندنا في المسألة؟ قيد الأول ما هو؟ إن كان أحرز. وش هو اللي إن كان أحرز؟ السفر بها. هذا حيث لم يجدني أنا المودع. والقيد الثاني ما هو؟ لم ينهى عنه. أنا لم أنهه عن السفر، بها. طيب، الآن أخذها معه كوني في السفر، ربما يحتاج إلى أجرة لحفظها، حملها، أشياء من هذا القبيل. طيب، ولو كانت بهيمة فإنه سيحتاج إلى إطعامها في السفر لأنه بعيدا عن ربها. يقول وله ما أنفق بنية الرجوع. له للمودع ما أنفق على الوديعة بنية الرجوع بهذا القيد. له ما أنفق بنية الرجوع، هذا مثل أي شيء كما تقدم معنا سابقا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إلى النوى يطالبه. فهو قد أدى عني واجب الحفظ، الحمل، ما إلى ذلك، فله الرجوع، النوى الرجوع. قاله القاضي. من القاضي؟ ها؟ القاضي أبو يعلى. وقد ذكرت لك سابقا أنه من المهم إذا مر بك اسم أي علم تكتب فوقه تاريخ الوفاة، تنظر في آخر الكتاب عندك تجد مثل هذا العلم، تجد ترجمته هناك مباشرة. وكل ما يتكرر معك نفس العلم استذكر تاريخ وفاته واكتب تاريخ وفاته فوق. بهذا الشكل تنضبط تواريخ الوفيات. قال وإلا يكون السفر أحفظ لها، يعني وإن لم يكن السفر أحفظ لها. الآن يذكر لك مفاهيم القيود التي تقدمت. وإلا يكون السفر أحفظ لها، يعني وإن لم يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه. كان يعني المودع نهى عن السفر بها. وش ماذا يفعل؟ قال دفعها إلى الحاكم. يعني يدفعها إلى القاضي أو نحوه. قال دفعها إلى الحاكم، اكتب بعدها إن قدر عليه. قال لأن في السفر بها غررا. ليش نقول إن قدر عليه؟ لأنه احتمال ما يقدر على الحاكم، احتمال الحاكم لا يقبل هذه الودائع، احتمال الحاكم غير موجود، احتمال الأمن مضطرب في هذا البلد فما يوجد شخص مرجع معتبر نحو هذا. طيب، قال لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره. هذا غالبا الحضر أحفظ للأمانات من السفر. قال والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. طيب، قال فإن أودعها مع قدرته على الحاكم، فإن أودعها اكتب بعدها عند غير الحاكم. قال مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له. يقول لك الآن كوني لم يجد يونس ولم يجد وكيله، يريد أن يسافر ولكن يعلم أن السفر ليس أحفظ لها، أو كان يونس قد نهاه عن السفر بها، ماذا يعمل بها؟ هو بين يعني سيفعل أحد فعلين، إما سيودعها أجنبيا. وش نقصد بالأجنبي هنا؟ الأجنبي الشخص الذي هو لا يحفظ مال يونس عادة ولا يحفظ مال كوني عادة، ليس زوجة أو أهل كوني يعطيهم الأموال التي تودع عنده عادة، وليس زوجة أو أهل يونس يحفظون هذه الأموال عادة، فهو شخص أجنبي عنا خارج. فإذا أودعها إلى سالم فإن نقول إنه يضمنها إذا تلفت عند سالم. لماذا؟ لأن سالم لا ولاية له على هذه الأموال. الولاية إذا الشيء الذي تتعذر الولاية عليه تكون ولاية لمن؟ للحاكم، للقاضي. فيذهب بها للقاضي. قال فإن تعذر حاكم أهل، إما أن يتعذر تماما حقيقة وإما أن يتعذر حكما، تعذر حقيقة لا يوجد قاضي أو نحوه، تعذر حكما يعني أنه موجود لكنه إما لا يحفظ الأمانات أو لا يؤتمن عليها، أو لا يؤتمن عليها. قال فإن تعذر حاكم أهل أو دعاها ثقة، دليل لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، ولأنه موضع حاجة. قال وكذا حكم من حضره الموت، وكذا حكم من حضره الموت، يعني مثل ما ذكر من التفصيل حكم من حضره، من حضره الموت وعنده ودائع، يعني عنده ودائع ماذا يفعل؟ يرجعها إلى، يرجعها إلى أصحابه. طيب أصحابها غير موجودين شو يعمل؟ أي يذهب بها إلى الحاكم، تعذر حاكم فإنه تنقل إلى، إلى ثقة، إلى ثقة من الناس. وهذا الكلام كله الذي ذكر قبل قليل الأفضل لك أن تشجره بخلاصة واحدة، الأفضل لك أن تشجره بخلاصة واحدة حتى يكون قسمين ثم تحت كل قسم تفصيله. بقي ينبه لشيء يتعلق بهذه المسألة. أنت ترى أن الشيخ الحجاوي ذكر أنه ليس له السفر، ليس له السفر بها ما دام صاحبها موجودا، أليس كذلك؟ ما دام صاحبها موجودا ليس له السفر بها، إذا صاحبها غير موجود له السفر بالشرطين المذكورين، صح؟ إيه؟ هذا الذي مشى عليه هو طريقة لبعض الأصحاب الأكثر، يعني معتمد المذهب لا يذكرون هذا التفصيل، وإنما يقولون مباشرة هذين الشرطين، يقولون يذكرون هذين الشرطين، فيقولون إذا كان السفر أحفظ لها ولم يكن قد نهاه عن السفر بها فإنه يسافر بها حتى ولو كان صاحبها حاضرا. طيب الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مجموعة صور، مجموعة صور كلها من صور التعدي في حفظ هذه الأمانة، كلها من صور التعدي في حفظ هذه الأمانة. أنت تعلم أن الوديعة من الأمانات، الوديعة من الأمانات، فلا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط، لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. طيب هل يمكن أن تنتقل يده من يد الأمانة إلى عكسها فتكون يد ضمان؟ نعم يمكن ذلك. متى يمكن؟ إذا كان قد أخل بالأمانة التي ائتمنته عليها، إذا كان أخل بالأمانة التي ائتمنته عليها. وقد تقدم لنا في المحاضرة السابقة لو قلت له احفظها في جيبك فحفظها في كمه فإنه يضمن، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه تعدى الآن، خرج عن الأمانة. الآن سيذكر صورا أخرى كلها يجمعها هذا الضابط. يقول من تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، بهذا القيد لغير نفعها، أي علفها وسقيها، ركب دابة، أنا أودعته سيارة، السيارة ما تحتاج ركوب، ما تحتاج تحريك ولا شيء، وصار يركب السيارة ويذهب إلى مشاويره وكذا، فأصابها شيء، تلفت، حادث، شيء من هذا القبيل، وش الحكم؟ يضمن، يضمن، يضمن، ولو لم يتعد أو يفرط. ليش؟ لأن يده انقلبت يد ضمان، لأن يده خرجت عن الأمانة إلى الخيانة، فيده انقلبت يد، يد ضمان. وش اللي قلبها يد ضمان؟ أنه استعملها وليس له ذلك. وقال الشيخ فركبها لغير نفعها، تفهم منه أنه أحيانا يكون من مصلحة هذه الدابة أن تركب، يكون مصلحة هذه الدابة أن تركب. والشيخ مثل له قال لغير نفعها، أي علفها وسقيها، ولا أظنها تتقيد بذلك. أحيانا بعض الدواب من العرف الجاري المضطرد أن من مصلحتها أن تركب ولا تبقى، ولا تبقى على حالها، مثل الخيل، مثل الخيل، هذا في الخيل واضح جدا، يعني أودعه أمانة وديعة الخيل لتبقى عنده 3 أشهر مثلا، الغالب، الغالب أنهم لا يريدون بذلك، لا يكون من عرفهم أنها خلاص لا تركب أبدا، لا تركب أبدا. صح الركوب الزائد مثل دخول في سباقات أو سباقات تحمل أو نحو هذا، هذا يحتاج إلى تفاهم زائد، أما الركوب المعتاد فالغالب أنه يكون من مصلحتها أصلا. قال أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، شو الحكم؟ أودع ثوب، قال احفظ لي الثوب هذا فلبسه، إذا تلف وش الحكم؟ يضمن، يضمنه. وقال الشيخ لغير خوف من عث ونحوه، العث نوع من السوس، نوع من السوس، نوع من السوس يعني يصيب الصوف وغير الصوف، يصيب أشياء أخرى، بعض الأطعمة يكون بداخلها. فأحيانا الثوب إذا كان من صوف يتخوف عليه إذا استمر في مكانه ما لبس أبدا، يتخوف عليه من هذا الدود العث يلحسه فيذهب بالصوف أو يفسده. فإذا كان لبسه لأجل مصلحة الثوب فإنه لا بأس بذلك. قال أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها. أودع دراهم، قال خذ هذه صرة الدراهم احفظها عندك، أو هذه النقود في داخل هذا الظرف خلاص احفظها عندك. فلما حفظها وجلست عنده كم يوم، قال بس افتح بس اشوفها، حاول المس 500 ما لمست من زمان، ولا دنانير دراهم كذا يريد يلمسها يستمتع بها. طيب فقط أخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها، إذا سرقت بعد ذلك أو شيء فإنه يضمن. وش السبب؟ أنه الآن تصرف بها. أنا حتى لو أنه أخذ الدراهم هذه قال بس أنا أريد أن أتجمل أمام الناس، أخذ صورة الدراهم، صار يمشي أنه ثري عنده دراهم، مجرد أنه فقط فتحها أخرجها من محرزها شيء من هذا القبيل، فإننا نقول تنقلب يده يد ضمان. قال أو رفع الختم عن كيسها، رفع الختم عن كيسها، الكيس تكون مختومة بختم حتى ما تفتح. قال أو كانت مشدودة، أو كانت مشدودة يعني مشدود وكاء الخريطة وكاء العفاص يعني، أو كانت مشدودة فأزال الشدة الذي عليها، أو فتح القفل اللي على الخزنة أو نحو هذا، وش الحكم؟ قال ضمن، أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، يعني خرج عن الأمانة بمجرد هتكه الحرز. قال أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره، فضاع الكل، ضاع كل المخلوط والثاني. طيب قال ضمن الوديعة لتعديه، يعني هو تعدى بهتك الحرز، تعدى بخلط الوديعة بما لا يتميز، فنقول إنه يضمن الكل. فلو أنني كنت أودعته مثلا ثلاث تنك مثلا من زيت الزيتون ثم خلطها بثلاث تنك أخرى عنده، فإنه يضمن. وحيث قلنا ضمان في كل الفقه، حيث قلنا ضمان فالمثلي يضمن بمثله، القيمي يضمن بقيمته. قال وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. ضاع البعض يعني ضاع بعض المخلوطين، ضاع درهم مثلا ولم يدري أيهما ضاع، ما يدري الذي ضاع هو المردود أو غيره، لا يدري الذي ضاع هو المردود أو غيره، وش الحكم؟ قال ضمن أيضا. ما سبب الضمان؟ سبب الضمان أنه أخرجه، لما أخرجه فإنه يضمن، أو أنه خلطه، لما خلطه بغيره فإنه يكون ضامنا. قال وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وهذا واضح لأن الحكم يدور مع علته، ما دام خلطها دراهم بدنانير فهي واضحة، 500 بمئات والخمسمائات واضحة، وهكذا كل شيء واضح، فإنه لا يضمن لأنه يمكن استخراجه بعينه. قال وإن أخذ درهما من غير حرزه يعني من غير حرزه، يعني من وديعة ليست بداخل حرز، ثم رده يعني للمكان الذي أخذه منه، فضاع الكل، ضاعت كل الدراهم، ضمنه وحده. صورة المسألة والله أعلم كالآتي: عنده دراهم 50 درهم، هذه في الحرز، ودرهم واحد لوحده بالخارج، وكلها هذه وديعة. ليش صارت هذه الوحدة 50 وهذا الوحدة؟ هو 50 ثم ربط وختم الكيس، لما سلمه تنبه أنه في درهم ساقط، فقال خذ هذا أيضا درهم اجعله معه، فصار الدرهم بالخارج والكيس المختوم هذا بالحرز. فأخذ درهما من غير حرزه ليس بداخل الكيس هذا المختوم، ثم أرجعه مرة أخرى إلى مكانه، ثم جاء بعد ذلك سارق وسرق الكل الذي في الكيس والدرهم الذي بالخارج، فماذا يضمن؟ ف فماذا هل يضمن الدرهم لوحده ولا الدرهم زائد الخمسين التي في الكيس؟ الله يفتح عليك. نعم يضمن الدرهم الذي لوحده. ليش؟ لأن التعدي صار على الدرهم فقط، وتلك لا تزال في حكم الأمانة. قال وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. الرد بدله يعني بدل ما أخذه. غير متميز يعني غير متميز عن بقية الدراهم، غير متميز عن بقية الخمسين. إيش الحكم؟ قال ضمن الجميع. قال ضمن الجميع. لماذا ضمن الجميع؟ لأنهم يقولون لأنه خلط الوديعة بما لا تتميز منه، لأنه خلط الوديعة بما لا تتميز منه. شوفوا يا شباب، أنا أعطيكم خلاصة فيما يتعلق بتعدي المودع، خلاصة فيما يتعلق بتعدي المودع. إذا تعدى المودع، تعدى المودع، فإنه يترتب على ذلك ثلاثة أشياء. الأول أنه يضمن. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يرد الوديعة من فوره. يجب عليه أن يرد الوديعة من فوره، يعني يردها في نفس الوقت. الأمر الثالث هو تقريبا مبني على الثاني، أنه لا يملك أن يبقيها بيده، بل لابد إذا أراد أن يقبضها فإنها لابد من عقد وديعة جديد. وهذا تستطيع أن تقول أنه متفرع على الثاني، لأنه إذا وجب ردها حرم إبقاؤها وصار بقاؤها مبطلا بحكم الشرع. مسألة الأخيرة في هذا الباب قوله ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. أودعه صبي وديعة، جاء إليك صبي من الأقارب قال خلاص انتهت المنصة الآن، خذ هذا الآيباد احفظه عندك. طيب يقول لم يبرأ إلا بردها لوليه. كيف يعني لم يبرأ إلا بردها لوليه؟ يعني لو أنك رددت هذا الآيباد إليه، الآيباد له قيمة، فرددته إليه ثم تلف في يده، فإنه من يكون الضامن؟ أنت. لماذا؟ يقول لأنه قال لم يبرأ إلا بردها لوليه، يعني يجب عليك أن تسلمها لوليه. لماذا يجب عليك أن تسلمها لوليه؟ يعني هذا مال له خطر، ما هو شيء من يعني من الأشياء المحقرات، بسكوت، شوكولاتة، شيء من هذا القبيل، لا، إنما هو شيء له قيمة، فلا تبرأ إلا بردها لوليه. الآن يذكر العكس، قالوا من دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، صبي ونحوه، ما نحو الصبي؟ مجنون، سفيه، نعم، وديعة لم يضمنها مطلقا، انت خارج إلى شاليه أو مزرعة أو شيء، فرد تسبح فقلت هذا الجوال، تفضل يا فلان خذ الجوال احفظه، صبي صغير، فأخذ الجوال واقترب من المسبح وسقط الجوال وراحت 5000 قيمة الجوال. هل يضمن؟ يقول لم يضمنها مطلقا. شو معنى مطلقا؟ يعني فرط ولا لم يفرط فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه أنت سلطته على مالك بالإتلاف بإعطائك إياه هذا الجوال، لأنه هو ليس له يد حقيقية، هو ليس له يد حقيقية يعني معتبرة في الشرع أن تمسك الأبوال، وبناء على هذا فإنه لا يضمنها ولا يضمنها وليه أيضا. وبعد ربما نضربك أنت أنك يعني أعطيته الجوال وأنت تعلم أن الجوال له قيمة وهذا لا اعتبار لتصرفاته. قال ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. ولعبد يعني وإن دفع وديعة لعبد يعني لعبد مكلف ضمنها بإتلافها، من الذي يضمنها؟ العبد بإتلافها في رقبته. كيف يعني ضمنها بإتلافها في رقبته؟ يعني لا يزيد الضمان، اكتب بعدها فلا يزيد ما يضمنه عن قيمته، فلا يزيد ما يضمنه عن قيمته، هذا مر بنا سابقا في الرهن، وسيأتيكم تفصيل المسألة هذه في الديات، يعني في الديات إذا جنى فإنه سيلزمه مال. ماذا يريد أن يقول؟ خلي أضرب لك مثال، يعني مثلا أنت أعطيت هذا العبد جوالا، طيب، فتلف في يده بتعد أو تفريط منه، يلزمه الضمان أليس كذلك؟ يلزمه الضمان ضمانا لا يزيد عن قدر قيمته، قيمة الجوال 5000، قيمة العبد 3000، فلا لا يضمن أكثر من قيمته، لا يضمن أكثر من قيمة التي هي 3000، فتكون أنت مخير بين أنه ولي يعني صاحب العبد هذا يعطيك 3000 التي تقابل هذا، أو يقول لك خذ العبد كاملا، خذ العبد كاملا تملكه بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.